أولى من حشرها مع عدم علمنا بصحة ثبوتها، فما في التوراة والإنجيل من أن الله عز وجل هو وحده المتفرد بالإحياء والإماتة، وأن رسوله هم الذين أثبتوا له كمال ربوبيته وألوهيته، إنك أنت الإله الحق وحدك، والذي أرسلت يسوع المسيح، يعني ما ورد في الإنجيل من هذا المعنى، هذا أولى من هذه العبارة التي لو صح وجودها في بعض نسخ الإنجيل فتكون من ذاك التحريف الذي أدخل فيه، مع ما وجهه رحمه الله أن هذه الكلمة يمكن أن تفسر تفسير صحيح ليس فيه إثبات ألوهية لعيسى عليه الصلاة والسلام، إذ لا يمكن أن يكون من هو إله يقول إنك أنت الإله الحق وحدك ولا أن يقال عنه ذلك، بل إذن لابد أن يوجه الكلام على معنى صحيح يستقيم مع غيره من الكلام الآخر، وتوجيهه كما سمعنا بأن يقال معناه التبرك بالله عز وجل، مثل ما نقول الله معك أو معك الله أو في عون الله وفي بركة الله ونحو ذلك مما فيه طلب الإعانة من الله سبحانه وتعالى باسمه، وليس معناه أنه هو نفسه الله، فهذا شيء غير مستقيم. ولهذا ضرب أمثلة بأن عامة الناس في أمم متفرقة يسمون بهذا الاسم ولا أحد منهم يدعي أنه أن ولده هو الإله، إذ لا يمكن لليهود ولا النصارى ولا السريان أن يسموا بهذه التسمية أبناءهم وهم يعلمون أن معناها أن هذا المسمى هو الله، لو كان كذلك إذن هم جعلوا الألوهية في كل إنسان، وهذا ليس بصحيح ولا هم يقولون به، فعلم أن تسميتهم بهذه التسمية لأبنائهم تدل على أن معناها عندهم غير ما يدعيه هذا المدعي، وهو أن معناها على الصحيح التبرك باسم الله سبحانه وتعالى، وليس معنى أن عمنويل الإله أو أنه الله كما يقولون إلهنا معنا، معناها إلهنا معنا، لا، لو كان كذلك لم يسموا بها أبنائهم، فننتبه لهذا، وهذا ظاهر، الباقي واضح إن شاء الله، وإلى هنا والله أعلم.